حنظلة من أبي سفيان عن سهل بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. تابعه شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث قال بلال ابن عبد الله بن عمر: والله لنمنعهن. وبعض بنيه أيضا قال: والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. فأقبل عليه عبد الله ابن عمر فسبه سبا سيئا، قال: ما سمعته سبه مثله قط. هذه عند مسلم. وفي رواية: فانتهره وقال: أف لك. تعظيم للسنة، ما تعرض السنة بأي شيء ولو من شيء من التأويلات. وفي بعض يدعى عليه قال: فعل الله بك وفعل. سبه وغضب وغضب. وفي رواية: فزبره زجره. في رواية: دفع في صدره. مع أن الباعث على هذا هو غيره على النساء، لكنه لا يعني لم يقره على ذلك. وفيه تأديب الرجل ولده وإن كان كبيرا إذا تكلم بما لا ينبغي. وفيه تأديب المعترض على السنن برأيه أو هواه ولو كان قصده حسنا. في تأديب بالزجر والضرب والسب والهجران. فما كلمه عبد الله حتى مات. هذا سبب تعظيم، المقصود من هذا تعظيم السنة. ويعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض، ينبغي أن يتعلم الناس الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم ومع حديثه. لما روى أبي ذئب حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بعض أصحابه: أتأخذ به الحديث هذا؟ تأخذ به؟ صاح عليه وغضب وقالت: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أتأخذ به؟ فظل يزجره وينهاه عن هذا حتى يعني رحمه من شدة الغضب الذي غضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حق علينا وعلى كل من سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قل: أصحيح هو؟ فإن صح فخذ به. حق على كل من سمعه أن يأخذ به. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبد أن يعظم. أنت ينبغي أن تتخيل وتصور النبي صلى الله عليه وسلم أمامك الآن يحدثك بهذا الحديث، ماذا ستقول؟ إذا كذا وإذا كذا. لا والله، يقول: لا تمنعهن. يقول: لا والله يمنعهن. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم يحدثك به. فكذلك ينبغي أن يعظم بعد موته. وبهذا يرتفع العبد. الأئمة ما ارتفعوا إلا لما عظموا السنة وعملوا بها ورفعوها فوق رؤوسهم ونشروها بين الناس، بهذا صاروا أئمة في الدين. ولذلك ابن عباس قال: أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله؟ تقول: قال أبو بكر وعمر. فلا قول لأحد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الأحاديث التي نقرأها لا بد أن تستشعر حين تسمعها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدثك بها، أنك جالس معه صلى الله عليه وسلم أمامه فتوقر الحديث كأن رأسك الطير تحترم المجلس، لأنه يسمع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتعظم الأمر والنهي وتعمل به وتعتني بهذا الحديث اعتناء، لأنه وحي من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه، وفي خير عظيم لك. قال: باب انتظار الناس قيام الإمام العالم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري قال حدثتني هند بنت الحارث أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا إذا سلمنا من المكتوبة قمنا، وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال، يعني أن الناس لا ينصرفون حتى ينصرف الإمام. من مكانه نعم، يعني هو انصرف واستدار إلى الناس يكون في مكانهم حتى يقوم هو فيقومون. في الإسلام في نظام، أما هكذا العشوائية الموجودة والفوضى ما يعرف الإسلام. هذا إمام لا يزال، طبعا هذا ليس معناه أنه يعني لا يجوز أبدا أن يقوم أحد مكانه، لا، لكن الأصل هو الاقتداء بالإمام. وإلا في حديث حتى خرج سرعان الناس مسرعين عندهم شغل مهمة جدا، هؤلاء يخرجون ولا ينتظرون النساء ولا ينتظرون شيء، يخرج سريعا جدا لواحد عنده حاجز طيارة، عنده موعد، واحد عنده كذا أشياء، أما يواقف عشان الله يتكلم مع هذا يتكلم مع هذا، هذا يكون عندي موضوع مع فلان، لا، هذا ليس يعني من الأسباب أو من الأشياء التي تكون عذرا له. نعم، خارج عن انتظار الناس قيام الإمام العالم، هذا ما يفيد يعني نظر إلى نوعية الإمام، يعني العالم بأنه جالس عن علم، جالس لسبب، جالس يعلمهم، جالس أجل النساء، جالس، هذا مقصود، أنه يعني ما يكون واحد كذا جالس وخلاص بدون هدف بدون كذا، أو جالس ساعة بعد الصلاة ومعطل العالم نعطلهم وراهم، لا، أنه جالس بحكمة معينة وعارف أنهم جالسين لأجله. القيام حتى المنفتن يبقى. نعم، ولذلك ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال، قام الرجال. قال حدث عبد الله بن مسلمة عن مالك حا قال حدث عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات بمروط إنما ما يعرفن من الغلس. قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا بشر قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاة كراهية أو كراهة أن أشق على أمه. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن الزرار ابن سعد بن زرارة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعهن أو منعنا؟ قالت: نعم. هذا غير قصة إيش بلال بن عبد الله بن عمر، قال والله لا منعهن، لأن قصة بلال والله لا منعهن ظن ظن بلال أنه يمكن يعني أن نمنعهم حتى لو لم يفعلوا خشية هذا الأمر. لكن عائشة تقول لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم النساء لمنعهن. ليش؟ لما حدث من النساء وخروج النساء متبرجات وخروج النساء متعطرات. فقال لا، مثل هذه كان النبي صلى الله عليه وسلم منعها، فهذا شيء وهذا شيء. ومع أن معروف أن النساء يصلين في بيوتهن وبيوتهن خير لهن، لذلك جاء في الحديث إذا شهدت إحدى كن المسجد فلا تمس طيبا، ويلحق بالطيب ما كان في معناه من تحريك داعية الشهوة وحسن الملبس والحلي الذي يظهر زينة فاخرة والاختلاط بالرجال. وقال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن، فأمر الرجال بشيء وأمر النساء بشيء. المرأة الأولى أن تصلي في بيتها، والرجل إذا استأذنت المرأة الرجل يجب عليه أن يأذن لها. أم حميد الساعدية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال قد علمت، وصلاتك في بيتي خير لك من صلاتك في حجرتك، صلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، من صلاتك في دارك، صلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد الجماعة، يعني في مسجدي. انتبهوا، يعني الصلاة مع في بيتها خير من صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الذي هو بألف صلاة. انتبهتوا لهذا؟ ها؟ يعني لو ذهبت المرأة العمرة تصلي في الفندق أخ غير ولا تصلي في المسجد النبوي؟ في الفندق أحسن، واضح ولا؟ ويلحق بهذا المسجد الحرم أيضا نفس الشيء. لو صلت في مكان في بيتها أو في الفندق في مكة خير من صلاة في المسجد الحرام. هذه إذا كان بمئة ألف هذا أحسن من ألف، إذا هذا بألف هذا أحسن من ألف. هذه مسألة كثير من الناس لا يفهمها. فالمرأة تريد تصلي خمس صلوات إذا ذهبت العمرة، تريد تصلي خمس صلوات في المسجد الحرام، خمس صلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الحديث هذا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم قاله في مسجده، متعلق بمسجده، ومسجده بألف صلاة، مع ذلك صلاته في بيت خير من صلاته في المسجد. في رواية نعم، وتأكد ذلك بعد وجود ما أحدث النساء من التبرج والزينة، ومن ثم قالت عائشة ما قالت. يعني لو رأى ما أحدث النساء لو رأى لمنع، لعلمها، لعلم عائشة وفقهها ب يعني بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسد الذريعة على هذا الفساد. وطبعا الإحداث حدث من بعض النساء وليس من الجميع، والمنع أيضا كان سيكون لمن أحدث لا من الجميع. لذلك أبو هريرة لما رأى المرأة متعطرة وشم منها رائحة قال يا أبت الجبار إلى أين؟ قالت إلى المسجد. قال رجعي فاغتسل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة تطيبت أو تعطرت شم رائحة الرجال لا تقبل منها صلاة حتى تغتسل غسلة من الجنابة. وهي عياذ بالله زانية كما جاء في الحديث، لا تقبل منها صلاة حتى تغتسل غسلة من الجنابة. نعم. في بيتها بشكل دائم. نعم يعني إلا لو كانت تريد يعني أن تذهب وامتنعت لأجل الحديث فطبعا الأجر يكون أكثر. إذا خرجت استشرفها الشيطان والنساء حبائل الشيطان شباك يصطاد بهن. يعني نقول أن صلاتها في بيتها خير من صلاتها من حيث الأجر يعني أكثر من ألف صلاة. من ألف صلاة أفضل من 27 اللي كان في المسجد العادي وأفضل من ألف صلاة. هذا يعني في الأجر طبعا بيوتهن خير لهن. هذا قال في متعلق بمسجده وقالت إن أحب أن أصلي معك. الصلاة معه أين؟ في مسجده صلى الله عليه وسلم. قال قد علمت لكن صلاتها أجابها إن صلاتها في حجرتها وصلاتها في بيتها وصلاتها في دارها خير من مسجد الجماعة. هذا عام في كل يعني النبي صلى الله عليه وسلم شرع هذا للأمة ككل طبعا. ليس لخصوصية المسجد يعني أنه حتى في هذا المسجد. هذا من باب أولى يعني المساجد الأخرى من باب أولى. إذا كان هذا في مسجده حصل باب أولى سائر المساجد. نعم. ألا يفرق بين لفظة أحسن وأفضل يعني صلاتها في بيتها أقوى من خير وأفضل صلاة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها أو في المسجد. والحديث الآخر صلاة في مسجدها هذا أفضل من أجل صلاة في ما سواه. يعني ألا يفرق يقال يعني هذا عن وجه ولا نفس الشيء. هذا خير من هذا وهذا أفضل من هذا. نفس الشيء من حيث يعني ما في عنده دليل على أنه والله هذه كلمة أفضل أو كذا. على أنه ممكن يعني أيضا جاءت لفظ خير في في في تفضيل المسجد. فما في يعني ما يدل على حصر كلمة أفضل هنا على معنى وخير على معنى آخر. يعني بالنسبة لهذا الحديث يعني حكم الشيخ البني عليه أنه حسن لغيره والأحاديث مثلا أي حديث صلاة خير من صلاة في بيتك حديث بيوتهن خير لهن. لا هذا هذا في الصحيح. هذا كلمة في المسجد يعني في صحيح يعني الحديث التي جاءت في عموم الفضل يعني في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أسألها أقوى كذا. يعني ألا يكون هذا فيه شيء يعني ما فيه شيء ما فيه تعارض. بالعكس هذا فيها تأخذ أجر الألف وزيادة. ما قلنا أنها ستحرم من هذا. بالعكس يعني أنت الآن لو نظرت المسألة نظرة فقهية يعني بعيدة لوجدت أن هذا موافق تماما لروح الشريعة. أولا الأحاديث التي قيلت هنا هي كلها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب هذه آدي واحدة. الأمر الثاني النساء كنا يحرصن على الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لذلك كانت يعني الـ الـ الـ بسبب الفضائل هذه كان هذا الحرص وبالتالي جاء الترغيب في الصلاة في البيت. طيب هل تحرم المرأة من ألف صلاة؟ لا لا تحرم لأن نيتها أن تصلي ولكن الشريعة هي التي منعتها. طيب هذه مسألة. القضية الأهم من هذا لو تتابع النساء والكل خرج من البيوت يصبح المسجد الآن يعني النساء مثل الرز كما يقولون أكثر من الرجال، يعني تغلب النساء الرجال، صح ولا؟ فيصير هذه مظاهرة طلعة من النساء وكل واحدة جاي لها عيل وكذا وعيلين، واحد في إيديها من هنا واحد في رجليها من هنا واحد، فيصبح يعني انت خير انت المنظر بهذه الطريقة مع حرص السلف على الخير. تعالى موضوع ثالث، مسألة الفتنة والاختلاط. موضوع رابع، تعودها على الخروج الكثير، تتعود على الخروج، تعود على الخروج، يصبح الأمر هذا يعني نافي، وقلنا في موافي المرأة نافي، يعني يفتح باب لاستشراف الشيطان، يفتح باب لنظر الرجال إليها، أشياء كثيرة جدا. فأنت فالنبي صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة ومع ذلك لم يحرمها من المسجد، إذا يعني خلاص مشتاقة للمسجد ولا شيء من هذا، خلاص واجب عليك تأذن لها. ركنا نقول الأخ أبو حارثة، لو قلنا بأن صلاتها في بيتي أفضل من صلاتها في المسجد الحرام، أي صلاتها أفضل من مئة الصلاة، طيب كيف ألا يتعرض مقول النبي صلى الله عليه وسلم إني رأيتك تصدقنا يا معشر النساء تصدقنا إني رأيتكن أكثر أهل الله؟ إيش تعرض؟ إيش وجه تعرض؟ لها في اليوم خمس صلوات أو خمس صلوات، ولو أصابت في أحد منهم لما قلت الخمسة. وكل الناس في عند المسجد الحرام ساكنين، هذه أولا. كل النساء عند المسجد الحرام سكنات، يعني نحن هنا الآن فضلنا صلاتها في المنزل على صلاتها في المسجد الحرام، فمئة ألف صلاة لها في البيت أقصد، يقولنا أن صلاتها في البيت أحسن من أفضل من مئة ألف صلاة في المسجد الحرام، فألا يتعرض ما قوله إني رأيتك أكثر، إني رأيتكن أكثر أهلنا؟ لا، هذه الفضيلة هي فضيلة استحباب أو وجوب؟ هل يترتب عليها أجر؟ زيد، الأجر هذا أجر شيء مستحب أو شيء واجب؟ مستحب. مستحب، فأجر المستحب مهما كثر، يعني واحد تنفل طيب وترك صلاة فريضة، ينفع هذا كله يعني يسوي شيء بالنسبة لصلاة الفريضة التي تركها؟ فهي تفعل معاصي وذنوب قد تحرق كل اللي يعتقد، فهمت؟ ذلك أمرت بالصدقة وأمرت بأعمال صالحة وكذا حتى تكفر عنها المصائب ومشكلها. هذا الشيخ يظهر أثر التعارض من كلامه أنه راح يكون أجرها أكثر من أجر الرجل. نعم، الرجل يصلي 100,000 وهي 100,000 وزيادة، صح؟ هذا صحيح؟ نعم، طبعا يكون ألف مئة، إذا كان الرجل بأخذ 100,000 هي تأخذ 100,000 وزيادة، بس تكفيها إن شاء الله. لا هو يقصد إنه أكثر، لا ما في ما ذلك فضل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله، لأن هي مصيبة كبيرة فمحتاج حسنات أكثر. نعم. مسجد النبوي الصحيح. نعم. يعني من كانت في المدينة تأخذ أجر الألف، من كانت في المسجد الحرام وقريبة منه تأخذ نصف. هو كذا. امرأة مثلا في بيته علاقة بالبيت. لا، ما لها دخل بالموضوع. لكن لها تأخذ أجر، يعني لو كانت حريصة على صرف المسجد لتأخذ أجر 27. نقول لها لك أجر أعظم 27، الله يكفي أن شرك بس تقعد في البيت. من قال به؟ في من قال، أنا يعني على ما أذكر الشيخ الألباني قال بهذا، لكن يعني في من توقف من العلماء في هذا الأمر، ومن قال لا أدري وكذا يعني، لكن أنا أشوف الحديث هذا ظاهر في هذا المعنى. الصلاة صلاة السنة أيوه. خير صلاة المرء في بيته إلا مكتوبة، نفس الشيء. نعم، يعني أنت النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم وقال هذا الحديث، كان وين؟ كان في المدينة. صلاتهم في بيوتهم النافلة الرجال أليس أفضل من صلاة المسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه فعلها مع فضل المسجد. في نقطة يعني مهمة، إنه أجر اتباع السنة ما يعدل أجر، ما هم أحسنت. نعم، جاء دخل المسجد بصراحة صلاة خير مصلاة في مسجدي إلا مكتوب. نعم، هل يلزم على هذا الكلام أن الحرام يخلو من المصلي؟ لا، يعني احنا مع كل هذه الأحاديث أولا من يعرف بها؟ طيب، وثانيا من إذا عرف من طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، في الحج طاف صلى الله عليه وسلم وجلس في، يعني لم يأتي ولم يزور البيت إلا أيام منه، فترة هذه كلها الأيام هذه ما جاء البيت ولا زار البيت. ليش؟ ليعلم الأمة إن الذي يأتي بعمر التمتع عمره الإطاف والسعي يرجع في البيت، يبعد بعيد عن الحرم الآن، لأنه أفواج أفواج تأتي إلى المسجد وفي زحام. طيب، ولا يأتي المسجد الآن. إذا تريد بعد ما تتخلص صاف الإفاضة ويخلص الحج، يعتبر يبقى أيام منه ممكن يأتي يزور البيت. هذا واضح جدا من النبي صلى الله عليه وسلم للناس من فعله. تعال اليوم ولا واحد يأخذ بهذا، ولا واحد يعرف هذا، ولا واحد انتبهت. حيث العمل شيء والواقع شيء آخر. حتى الصحابة ما تستطيع أن تقول كلهم عرفوا هذا، هذا فضلا عن من بعدهم ومن بعدهم والجهل. أنا أقصد يعني هذا الاضطرار أنه لو كان حقا في نفس الأمر، يعني الله عز وجل يحب من جميع عباده أن يقوموا بهذا الفعل. بالنسبة للمسجد الحرام ما أحد سينتهي عن هذا أبدا. ليش؟ لأنه في طواف للبيت وفي صلاة ركعتين عند المقام، هذا لن يخلو. بالنسبة بقي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالناس سيحرصون على صلاة الجماعة هناك لأجل ألف صلاة، وأما الإشكال في النافلة، والنافلة الأصل أن تصلى سرا وبعيد عن الناس وفي البيوت، فالمسجد لا يخلو من عبادة. طيب، في صحيح التعليم الكريم وكلام طويل، لكن سأقول يقول: وروى عليه ابن خزيمة باب اغتيال صلاة المرأة في حجرتها على صلاتها في دارها وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تعجل ألف صلاة في غيره من المساجد. والدليل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، إنما أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء. هذا كلام جميل الشيخ، علق بالله. شيخ علق بالحاشية على كلام الحبان، إنما أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء. يقول الشيخ رحمه الله: قلت وفيه نظر، ولذلك علقت عليه في صحيحه بقوله: قلت بل هو يشمل النساء أيضا، ولا ينافي ذلك أن صلاتهن في بيوتهن أفضل. ومثله الرجل إذا صلى النافلة في مسجده صلى الله عليه وسلم فإنه المفضل المذكور، لكن صلاته إياها هناك في البيت أفضل. أتأمل، يعني كلامي صحيح؟ يعني الآن صار صحيح قبل كذا كان ضعيف. طيب، الشيخ لمن يقرب فهم هذا المعنى. ذاك الرجل الذي خلى وأعاد الصلاة فقال لهم يتعلمة الأجر مرتين. ذاك الرجل الذي أصاب السنة قال أصبت السنة. فالرجل الذي أصاب السنة يعني أعظم من أجره وإن كان ذلك لهم أجر مرتين. صح. وفي مصنف عبد الرزاق عن عائشة قالت كنا نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال في المساجد فحرم الله عليهن المساجد وسلطت عليهن الحيضة. وهذا أظن تقدم معنا. وهذا إن كان موقوفا في حكمه وحكم الرفع لأنه لا يقال بالرأي. قال باب صلاة النساء خلف الرجال. قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ويمكث هو في مقامه يسيرا قبل أن يقوم. قال نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن أحد من الرجال. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن إسحاق عن أنس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا. قلنا حديث إيش خير صفوف الرجال. قال باب سرعة انصراف النساء من الصفح وقلة مقامهن في المسجد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح هو بن سليمان عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم محمد بن أبي بكر عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. وهذا رد على حنفي. أحسنت. قال باب استئذان المرأة زوجها بالخروج إلى المسجد. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن معمر بن راشد عن الزهري محمد مسلم بن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أبوه عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها يعني إلى المسجد. وهذا يقتضي أن خروج المرأة يحتاج إلى إذن الزوج وأن الزوج إذا لم يأذن لا تخرج المرأة إلى المسجد وعليه الإثم إثم المنع وهي تسمع له وتطيع. ويدل على أن المرأة لا تخرج إلا بإذن إذا في أي مكان لأنه إذا كان المسجد والطاعة لا تخرج إليها إلا بإذن الزوج فمن باب أولى ما دون ذلك. والمرأة إذا خرجت بغير إذن في حديث في هذا أولى بغير إذن زوجها لا غير الصيام خروج المرأة بغير إذن زوجها من البيت سخط الله عليها أو كذا. في الجماع وفي في الخروج أي امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها كانت في سخط الله تعالى حتى ترجع إلى بيتها أو يرضى عنها زوجها. أيوة هذا ضعيف. أيوة ضعيف الجامع. في غيره موقوف موضوع شوف لك حديث يمين شمال كده خلص. لا هي طبعا داخل في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء. نعم إذا كان في عذر مقبول طبعا له يعني عذر يلقى الله سبحانه وتعالى به إذا سأله لما منعت. وعلى باب صلاة النساء خلف الرجال هذه يعني كان عادة مرة أخرى وعاد الأحاديث كلها والباب. ها وجدتم شيئا في هذا أو أثار أو شيء؟ نعم قوله لا تخرج من بيتي إلا بإذن فإن فعلت لعنتها ملائكة الله وملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتبر أو تراجع. مصنف بشيبة رقم 17409. طيب من يبحث الموضوع هذا؟ خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة بالعكس هذا المفروض نخلصه يوم الجمعة. نخلصه يوم الجمعة. أقول إن بدأنا في الجمعة وننهي الجمعة. كتاب الجمعة والمراد أحكام صلاة الجمعة. وتسمية الجمعة طبعا وفي سورة في القرآن سورة الجمعة وتسمية الجمعة تسمية شرعية وكان اسمها في الجاهلية يوم العروبة. يوم العروبة ويقال أنه سمي جمعة لأن آدم جمع فيه. وفي قصة أسعد بن زرارة وكانوا يسمونه يوم الجمعة يوم العروبة فصلى بهم وذكرهم فسموه الجمعة حين اجتمعوا إليه. فهذا يدل على أن المعنى الجمعة الاجتماعي المسلمين فيه. وقد خصنا الله سبحانه وتعالى بهذا اليوم العظيم يوم الجمعة. وذكر ابن القيم رحمه الله نحو من 32 خصوصية للجمعة فيها أنها يوم عيد ولا يصام منفردا وقراءة سورة السجدة وهل أتى في صبيحتها وسورة الجمعة والمنافقين فيها والغسل لها والطيب والسواك ولبس أحسن الثياب وتبخير المسجد والتبكير والاشتغال بالعبادة حتى يخرج الخطيب والخطبة والإنصات والصلاة فيه وقت الزوال وقراءة الكهف ومنع السفر قبلها يقول ابن القيم لكن هذا يحتاج إلى دليل وتضعيف أجر الذاهب إليها بكل خطوة أجر سنة ونفي تزيير جهنم في يومها وسعة الإجابة وتكفير الآثام وأنها يوم المزيد ينظر المؤمنون إلى ربهم عز وجل فيه والشاهد المدخل لهذه الأمة وخير أيام الأسبوع وصلاة الصبح فيها أفضل صلاة في الأسبوع. وذكر أشياء أخرى فهذا يوم الجمعة لا شك أنه يوم عظيم له اعتناء، كان النبي صلى الله عليه وسلم له اعتناء خاص به واحتفاء به. وقال باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال: حدثنا أبو اليمان حكم النافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال: حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. وهذا اليوم خير الله الأمم في الأيام، فاختارت اليهود يوم السبت واختارت النصارى يوم الأحد، فأضلهم الله عن هذا اليوم العظيم، وهدى الله هذه الأمة واختار لهم واختار النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. فكانت هذه فهدى الله هذه الأمة إلى هذا اليوم العظيم، فكنا نحن أسبق منهم لأن القيامة ستقوم يوم الجمعة، فيكون نحن نعم الآخرون، جئنا آخر الأمم، ولكننا نسبقهم في يوم القيامة في البعث والنشور والحساب ودخول الجنة وغير ذلك، فيكون لنا هذا اليوم فيقضى بيننا وبين يقضى بين العباد، وندخل بإذن الله الجنة في هذا اليوم يوم الجمعة، ثم بعد ذلك يكون حسابهم بعدنا. وهذا طبعا يوم طويل جدا مقداره 50,000 سنة في عند الله سبحانه وتعالى. طبعا هو على اليوم على المؤمن لا يكون شيئا، لكن على هؤلاء الكفار سيكون هذا طوله. ومعنى فاسعوا إلى ذكر الله أي فامضوا، وليس معنى يعني السعي معنى الإسراع والجري. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، أرادوا الجمعة فأخطأوا وأخذوا السبت مكانه بسبب ظلمهم أضلهم الله عنه. وجمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقبل أن تنزل الجمعة، وقالت الأنصار: إن اليهود يوم يجتمعون فيه كل 7 أيام وللنصارى كذلك، فلما فلنجعل يوما نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلي فنذكر الله ونصلي ونشكره، فجعلوه يوم العروبة، واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة فصلى بهم يومئذ. وأنزل الله تعالى بعد ذلك: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. وهذا وإن كان مرسلا فله شاهد عند أحمد وأبي داود حديث كعب بن مالك، ولكان أول من صلى بنا الجمعة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة. وهذا يدل على أن الصحابة اختاروا يوم الجمعة بالاجتهاد، ولا يمنع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه بالوحي وهو بمكة فلم يتمكن من إقامتها. وعلى هذا تكون قد حصلت هداية الجمعة بجهتي البيان والتوفيق. في الحديث دليل على فرضية الجمعة لقوله فرض عليهم فهدانا الله له، وكتب علينا أيضا في رواية مسلم، وفيه دليل على ما هو مقرر عند أهل السنة أن الهداية والإضلال من الله تعالى. وفي هداية الله سبحانه وتعالى في هداية الله لهذه الأمة، في دليل أن الجمعة أول الأسبوع شرعا، وأن قبل أنس فأمطرنا سبتا أمطرنا سبتا يعني على ما كان مشهورا عندهم، واللفظة كانت متداولة من جهة اليهود ومعاشرتهم اليهود، أخذوا منهم هذا. وإلا فالصحيح أن يقال أول يوم من أيام الأسبوع يوم الجمعة. والناس أيضا مع الأسف يعتقدون، كانوا يعتقدون أن أول أيام الأسبوع السبت.